بارك الله فيك. ده بالعكس بيشتت المعلومة، يعني مش بيثبت معناه الصح. الواحد يحفظ مذهب كويس وذاكره ممتاز، وبعد كده ينتقل على مذهب آخر. إذا استظهرت المذهب الحنبلي يبقى سهل معاك تدرس أي مذهب آخر، يبقى سهل خالص معاك، حنفي، مالكي، شافعي. لكن لو أنت ما درستش أي مذهب يبقى عايز مجهول عشان تدرسه. لو حبيت من أولها تدخل على المذاهب الأربعة مش هتعرف ولا حاجة، ولا تحفظ أي حاجة، ولا تثبت عندك أي حاجة، لأنها تتشتت وصعب عليك تحفظ الأقوال الأربعة من إيه، من أول مرة. فإحنا خلينا على المذهب الحنبلي، وأما خلص إن شاء الله أشرح لكم المذهب الحنفي. أنا أصلا مذهبي حنفي، ويعني ممكن أشرح لكم إن شاء الله بإذن الله شرحا وافيا. طيب، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، الكفار يعني، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، صحافها يعني الأطباق يعني، فإنها لهم، أي للكفار يعني، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. والأمر مش خاص بالأكل فقط، لا، أي استعمال تعمل ملاعق ذهب وفضة حرام، تعمل مقابض مثلا السيارة بالذهب والفضة حرام، وهكذا أي استخدام حرام. بيقول: توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة بنار جهنم، فدل ذلك على تحريمه. يبقى عندنا من أدلة التحريم إن يبقى في عقاب على الترك، يعني عقاب على الفعل، أقصد عقاب على الفعل. ومن أدلة الوجوب يبقى في عقاب على الترك. فإذا أمر بشيء ثم عقب بعد ذلك يعني بتهديد بعقاب، دل ذلك على أن هذا الشيء واجب. ولو نهى عن شيء ثم إيه هدد بعقاب، دل على إيه، على أن هذا الأمر محرم، سواء كان عقاب دنيوي أو أخروي. لو يعني هدد بالنار يبقى ده دليل على التحريم. عمل عقاب في الدنيا زي الرجم مثلا للزاني المتزوج، الجلد 100 جلدة للزاني العزب، الجلد لشارب الخمر، الجلد 80 جلدة للذي يقذف المحصنات. كل ده ما دام في عقاب يبقى ايه، هذا الامر محرم. من الادله يعني على ان هذا الامر محرم انه يبقى في ايه، عقاب. طيب، يجوز استعمال سائر الآنية. سائر إيه؟ يعني بعد استثناء الذهب والفضة أي حاجة من الآنية بعد كده الطاهرة يجوز استخدامها. يبقى يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. يعني إيه واتخاذها؟ يعني أعملها زي ما أنا عايز، أعملها قلم، أعملها ملعقة، أعملها شوكة، أعملها مقبض سيارة، أعمل زي ما أنا عايز، مفيش مشاكل، حتى لو كانت أغلى من الذهب والفضة. ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، يعني يجوز للمسلمين يستخدموا أواني أهل الكتاب ويلبسوا ثيابهم ما لم تعلم نجاستها. مدام يعني ما عندناش خبر إن هذه الثياب نجسة يبقى يجوز الواحد يلبسها، لكن الأفضل غسلها قبل استعمالها. ليه؟ لأن الكفار يعني ما عندهمش عملية التوقي من النجاسات، وخاصة الملابس الداخلية، معظمهم مش بيستنجوا أصلا، يعني معفنين. طيب يبقى احنا خدنا ايه؟ لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فعندنا احنا قاعدة في أصول الفقه بتقول لنا إن النهي يقتضي التحريم ما لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الكراهة أو الإباحة. يبقى الأصل ما دام في نهي نقول إن النهي ده يحمل على التحريم، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرف هذا التحريم إلى الكراهة أو إلى الإباحة. كذلك الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن هناك قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة. خدوا بالكم اللي بيدرس أصول فقه كويس بيستوعب الفقه استيعابا سهلا جميلا، وفاهم كل حاجة ويفهم لماذا أفتى الفقيه بهذه الفتوى وما هي القاعدة التي استخدمها. الربط بين الفقه والأصول دي متعة إن شاء الله لو أطال الله في عمرنا نشرح لحضراتكم أصول الفقه. طيب أنا شرحت الإخوة في الماسنجر، شرحته لسه مخلصه قريب كمان أصول الفقه، بس نشرح لكم تاني إن شاء الله مش مشاكل. يبقى ثياب أهل الكتاب يجوز الواحد يلبسها إلا إذا علم أنها نجسة. يبقى لكن الأفضل ثياب أهل الكتاب حتى الأواني بتاعتها نغسلها الأول قبل استخدامها. ممكن تبقى فيها خمرة، فيها لحم خنزير. وصوف الميتة وشعرها طاهر، وصوف الميتة وشعرها طاهر. يبقى الصوف والشعر بتاع الميتة طاهر، يجوز واحد لو مات عند خروف ياخد الصوف بتاعه ويعمله ملابس. طب ليه؟ لأنه لا روح فيه، ما فيهوش روح. وما أبين من حي فهو ميتة، وما أبين من حي فهو ميتة. يعني إيه أبين؟ يعني قطع، أبان يعني قطع. يبقى ما ينفعش واحد يجيب فرخة يروح قاطع وركة ويسلق وركة وياكل، لا. ما قطع من حي فهو ميت، نجس. والميت نجس ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام، قالوا ما أبين من حي فهو ميت، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين يعني ما قطع من حي فهو ميت. لو واحد معاه مثلا معزة قطعت رجلها ما يأكلهاش. وجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وده مذهب الحنابلة. وفي رواية أيضا في نفس المذهب عندهم إنه بطاهرة ما لم دبغ. ففي روايتين، لكن ظاهر المذهب عندهم ان جلد الميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. طب ايه الدليل؟ لما روى عبد الله ابن عكيم، مش حكيم لا بالعين، عكيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب، إهاب يعني جلد يعني، ولا عصب. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. الدليل لما روى عبد الله ابن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة، جهينة دي قبيلة مشهورة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها، يعني بالجلود بتاعتها دي أو بالميتة دي، بأهاب ولا عصب. أهاب يعني جلد. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. طيب عايزين واحد بقى يقول لنا الكلمتين دول السهلين، يقول لنا: لا يجوز استعمال أنية الذهب والفضة، والدليل: ويجوز استعمال سائر الأنية الطاهرة، ويقول لنا نعمل إيه مع أواني أهل الكتاب وثيابهم، ويقول لنا حكم صوف الميتة وشعرها، ويقول لنا ما أبين من حي طاهر ولا نجس، ويقول لنا الدليل، ويقول لنا إيه جلد الميتة هل هو طاهر أم نجس سواء دبغ أو لم يدبغ، ويقول الدليل. مين يقدر يقول الكلام ده كله؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم. طيب، عظم الميتة نجس، عظم الميتة نجس لأنه من أجزائها، فيدخل في عموم قول المولى سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. يبقى العظم ده جزء من الميتة، فيدخل في عموم حرمت عليكم الميتة، وكل ميتة نجس، فيبقى العظم إذن نجس. طيب، كل ميتة نجس، طبعا كل ميتة نجس، أي حاجة ماتت نجس، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرم أكلها طبعا، عشان إيه؟ عشان نجاسته وعشان الضرر اللي بيبقى فيها. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء طاهر إذا مات حلال الأكل. كل الحيوانات اللي بتعيش في البحر يعني مش محتاجة إلى تزكية من أدبحها يعني، لا، فإذا حتى ماتت ولقيتها في البحر ميتة ممكن أخدها كلها إذا ما كانتش عفنت بقى يعني. يبقى كل حيوانات اللي بتعيش في البحر طاهرة سواء كانت حية أو ميتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. يبقى عندنا النقطة اللي خدناها، العظم، عظم الميتة نجس. ليه؟ لأنه جزء من أجزاء الميتة، وربنا قال: حرمت عليكم الميتة، وحرمت لنجاسته، يبقى العظم نجس. نمرة اثنين: وكل ميتة نجس، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. نمرة ثلاثة: كل ما يعيش في الماء فهو طاهر حيا أو ميتا، حلال الأكل. يعني لقيت ميت سمك ميت أخده وأكله إلا إذا كان يعني تحلل يعني. ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو واحد الصحيح. لا يحل أكل أي شيء نجس. لا ينفع يشرب بول، ولا يأكل عذرة، ولا يشرب دم، ولا مشاكل ذلك. وما لا دم سائل له إذا مات فهو طاهر. كل حاجة ما فيهاش دم زي النملة وزي الذباب ومشاكل ذلك، أي حاجة من الحاجات دي لو ماتت والصوص الموجود في الفول مثلا والدود الموجود في بعض الأطعمة كل ده ما فيهوش دم، بالتالي ليس نجس. يبقى عشان نقول حيوان ده نجس لازم يبقى فيه دم، ما فيهوش دم خلاص بقطع. فمعظم الحشرات التي لا دم فيها تبقى طاهرة، فلو وقعت في مية وماتت ما تنجس المية. طب ايه الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه، يعني يغمسه يعني 3 مرات ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء داء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. متفق عليه. ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر صلى الله عليه وسلم بمقله، مقله يعني غمس يعني 3، لأن الظاهر أنه يموت بذلك. يبقى لما معايا كوباية شاي ونزل فيها ذباب، بقى أدخلها في أغمسها في الشاي 3 مرات وبعد كده أطلعها أرميها وأشرب الشاي. ماتت طبعا في الشاي، يبقى كده إيه؟ لو كانت نجسة ما كانش يجوز لي إني أشرب. يبقى ما لا دم له سائل إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولدا من النجسات. طبعا لو واحد نزلت في كوباية الشاي بتاعته ذبابة وقرف وكبة ما فيش مشاكل، يعني مش واجب عليه يعني يعمل كده، يعني ليس بواجب. طيب الدليل إني ما لا دم سال فيه طاهر إذا مات، الحديث المتفق على صحته بتاع الذبابة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه، أي يغمسه 3 مرات ثم ليطرح. طيب مين هيقول لنا الكلمتين اللي قلناهم دول السهلين؟ يقول لنا: من أول كل ميتة نجس، وعظم الميتة نجس، والحيوانات اللي في البحر طاهرة حية وميتة. ويقول لنا إيه؟ أن كل شيء نجس لا يحل أكله. ويقول لنا إن ما لا دم فيه إذا مات ليس بنجس. ويقول لنا الأدلة. تفضلوا.